قد وقفنا في التفسير على آية الكرسي أعظم آيات القرآن الكريم، وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرارا، ثم قال: أبي، آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره أو وضع يده على صدره وعلى صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يهنئه بهذا العلم الذي استطاع به أن يعرف أعظم آية في كتاب الله، وهي هذه الآية. هذه الآية مشتملة على أسماء الله تعالى على عدد منها، منها ما ذكر ظاهرا ومنها ما ذكر مضمرا، وهي 18 اسما. واشتملت على 10 جمل، واشتملت على اسم الله الأعظم. وورد أن من قرأها عفل الصلاة المفروضة، فإنه لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وهذا من البشارة لمن حافظ على تلاوتها بعد الصلوات المفروضة. البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب فضائل القرآن في صفة إبليس قال: قال أبو هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت لأرجعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحسن من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، خليت سبيله. قال: ما هي؟ قال أبو هريرة: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. هذه قصة عجيبة وغريبة حصلت لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع الشيطان، كيف أنه يتلون ويتشكل ويتظاهر بمظهر رجل مسكين فيعطف عليه أبو هريرة ويعطيه من المال مصدقا بحاله وعاطفا على ما تظاهر له به، ولكنه كان يكذب. وفي آخر الأمر أخبره الحرز الذي يتحرز به عن الشياطين، وهو أن يقرأ آية الكرسي، فإنه إذا قرأها فإنه لا يقربه شيطان، ويكون عليه من الله حافظة يحرسونه ويحفظونه من شياطين الإنس والجن. ولهذا كانت من الأذكار التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء وعقب كل فريضة. هذه الآية إذا تأملها الإنسان وجد أنها تشتمل على معاني عظيمة، فقوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، هذا إخبار من الله جل وعلا أنه هو المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأنه ليس هناك آلهة تصلح للعبادة إلا هو جل وعلا، فكل ما عداه مما يدعى له بالألوهية فهي دعوة باطلة وغير صحيحة ولا تصلح، لأن الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد هو من يكون بيده الأمر، والله تبارك وتعالى هو المستحق لذلك. وتلاحظون أنه ابتدأ بلفظ الجلالة الله، ثم قال لا إله إلا هو، ومعنى الله هو المتفرد بالإلهية، ولا إله إلا هو أي ليس هناك إله آخر غيره. أيهما اسم الله الأعظم؟ قيل إن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وقيل لا إله إلا هو الاسم الأعظم، وقيل الحي القيوم هو الاسم الأعظم. وعلى كل، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه هذه مشتملة على اسم الله الأعظم، ولهذا جاء أن آية أن البقرة وآل عمران تشتملان على اسم الله الأعظم، وهذا في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي بمعنى الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، والقيوم بمعنى القائم بشؤون خلقه أو المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام للموجودات إلا بإقامته لها جل وعلا، كما قال جل وعلا في آية أخرى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم ذكر جملة أخرى وهي قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة بمعنى النعاس، والنوم معروف، والله تعالى ينزه نفسه عن أن يأتيه نعاس أو نوم أو غفلة أو جهول أو إعراض، فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد ورد أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يمسك بزجاجتين، كل واحدة بيد، ويقوم عليها، فأمسكها واستمر على ذلك، فحصل له إغفاء، فكاد أن يسقط، ولكنه بعد أن انثنت ركبته انتبه وقام. ولما طال به الوقت في آخر الليل غلبه النعاس، فتضاربت يداه بالزجاجتين وانكسرتا، فأوحى الله تعالى إليه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولو نام جل وعلا لفسد ملكه، واختلطت هذه الأكوان بسبب غفلة ربها عنها بالنوم. فالله جل وعلا ذكر هذا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم آية لا تأخذه سنة ولا نوم. والنوم صفة في المخلوق تعتبر طبيعية، لأنه يحتاج إلى شيء من الراحة بعد التعب، وأما الخالق فليس محتاجا لذلك، فالخالق جل وعلا لا يحتاج لهذا، لأن له الكمال في ذاته وفي صفاته وأفعاله، فلا يحتاج للنوم. أما المخلوق فإنه محتاج، لأنه لو واصل السهرة والقيامة لتعطلت قواه وضعف وخار، ولم يستطع أن يقوم بمصالحه، فهو يحتاج إلى الراحة. أما الخالق جل وعلا فليس محتاجا لذلك. ثم قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن جميع السماوات وما فيهن ومن فيهن، وجميع الأراضين وما فيهن ومن فيهن ملك لله جل وعلا، وتحت قهره وتحت سلطانه وتصرفه، فلا ينازعه فيها أحد، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، فله التدبير وله الملك. واللام هنا لام الملك له، أي ملك له، فليست مملوكة لأحد غير الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا، أي من هو صاحب المقدرة الذي يريد أن يشفع عند الله تعالى؟ لا يكون ذلك إلا بإذن من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تكون إلا بعد توفر أمرين: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، خلاف ما عليه أهل الشرك والباطل الذين يذهبون إلى الأصنام والأضرحة ويطلبون من أصحابها أن يشفعوا. الله تعالى لا يسمح بالشفاعة إلا بعد الإذن والرضا، رضا عن المشفوع له وإذنه للشافع أن يشفع، في قوله في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن الله تبارك وتعالى محيط علمه بجميع الكائنات، فهو يعلم ما أمامهم وما خلفهم، يعلم حاضرهم ومستقبلهم وماضيهم، فلا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا قول الملائكة حكاه الله تعالى عنه. فالملائكة لا يقومون بأي عمل إلا بأمر الله تعالى، وهو الذي له ما بين أيديهم وله ما بين خلفهم وله ما خلفهم. فالأمر المستقبل والحاضر والماضي كله عند الله تعالى علمه وإليه تدبيره. ثم قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أنه لا أحد يطلع على شيء من علم الله تعالى إلا بعد تعليم الله جل وعلا له، إطلاعه عليه. فما يحصله الناس من العلوم، علوم الدنيا وغيرها، هذا جزء من يسير مما علمهم الله تعالى إياه، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. فما توصل إليه الناس كلهم منذ خلق آدم إلى الآن من سائر أنواع المعلومات، هذا كله من علم الله تعالى الذي علمه إياه، وهو شيء قليل جدا كما قال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يتعرفون على شيء من المعلومات إلا إذا شاءه الله تعالى لهم وأطلعهم عليه. ثم أخبر عن عظمة كرسيه فقال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات لو وصل بعضها ببعض ومد بعضها بجوار بعض، وكذلك الأراضين يتسع لها الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن. نسبة السماوات كلها إلى الكرسي كنسبة سبعة دراهم وضعت في صحن كبير. وأما العرش بالنسبة للكرسي فإن الكرسي نسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، يعني كما لو أخذت معك حلقة وألقيتها في البرية فهذه النسبة تعطيك نسبة الكرسي للعرش، فالعرش أعظم من الكرسي عظمة لا تحد، والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش. وسع الكرسي والسماوات والأرض وهو موضع قدميه، فهذا دليل على عظمته جل وعلا. هذه السماوات وهذه الأراضين كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لكرسي الرحمن، والكرسي لا يساوي شيئا بالنسبة لعرشه، وهو جل وعلا أعظم من العرش. يقول ولا يؤوده حفظهما، يؤوده بمعنى يثقله ويشق عليه، فالله تعالى لا يؤوده لا يثقله ولا يكلفه ولا يشق عليه حفظ السماوات ولا حفظ الأراضين، يحفظها ويعلم ما يكون فيها ويعلم كل حركة وسكون فيها، ولا يقع شيء إلا بأمره، ويعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم الورقة تسقط من الشجرة في الظلم، ويعلم حركة الحيتان في قاع البحار، فلا يثقله حفظ هذه السماوات وهذه الأراضين، وهو العلي العظيم. الله جل وعلا علي فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، ولهذا لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوه في سجودكم. والعظيم بمعنى أن الله تعالى له العظمة التامة الكاملة، فهو أعظم من كل شيء. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب. فالله جل وعلا علي وهو عظيم، وهذا من الأسماء الحسنى. وتلاحظون هذه الآيات الكلمات مليئة بالمعاني الغزيرة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التدبر لها والعمل بها والإيمان، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول بعض الناس يسمي المكان المحوط في شمال الكعبة حجر إسماعيل فما صحة هذه التسمية؟ هذه التسمية ليس هناك دليل عليها، فالله أعلم ما مصدر تسميتها، لكن المعروف أن 7 أذرع من هذا الحجر هو من الكعبة، وكانت الكعبة مبنية بإدخال هذه الأذرع، ولكن قريش لما بنت الكعبة عام الفيل نقصت، وبعد ذلك نقصت بهم النفقة ولم يستطيعوا بناءها إلا بهذا الحجر، لأنهم كانوا يتخيرون من النفقة لبنائها المال الحلال. هذا السائل يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عن والده، فهل يصح أن يحرم من مكة أم يجب أن يحرم من مصر؟ الإنسان إذا أدى العمرة فبهذا يكون تم النسك، وإذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها يأتي محرما بعمرة ثانية عنه أو عن غيره من المتوفين أو الأحياء العاجزين الذين وقروا. أما أن يخرج إلى التنعيم كل يوم ويأتي بعمرة، فهذا العمل ليس من الأمور المرغب فيها، وإن كان يصح من الإنسان لو عمله، لكنه ليس من الأعمال الفاضلة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعملها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.